اي نعم. من يملك مالا؟ لا. نعم. القادر على الوفاء. القادر على الوفاء. القادر على الوفاء. فمثلا إذا كان الدين الذي عليه 1,000,000 ريال وعنده 900,000 ريال فهل هو غني أو لا؟ الأخ الذي أجاب ليس غني. ليش؟ لأنه ليس قادر على الدين. ليس قادر، لكنه غني بالنسبة للتسمية وبالنسبة للمليون غير غني. متى يتحقق المطل يا خالد؟ يتحقق المطل؟ نعم. إذا كان المعطل غنيا. لا، المطل حتى من الفقير. أي نعم. إذا طال. لكن متى يتحقق المطل؟ إذا طال صاحب الحق الحق. هذا واحد. وإذا أجل إلى أجل وحال هذا الأجل. نعم. وإذا كان مؤجلا وحل الأجل ولم يوفي فقد تحققت المماطلة. طيب يلا بندر، مع السكوت يعني إذا سكت صاحب الدين عن المدين هل نقول إن المدين مماطل؟ نعم ليس مماطل. ليس مماطل. نعم، لأنه مستعد للوفاء. فإذن ليس بظالم. إذن ليس بظالم، لكن لا شك أنه من الأفضل أن يبادر بقضاء الدين. قوله إذا أتبع أحدكم على ملي، أتبع معناها إذا أحيل. ما الذي يدل على أن معنى أتبع أحيل؟ رواية الإمام أحمد، من أحيل فليحتب. طيب الملي يا أحمد في قوله على مليء، أن أحيل إذا أحيل أحدكم على مليء غني بإيش؟ بماله. إيش بعد؟ أما حضرت؟ إيه. طيب فهد؟ نعم. إيش بعد؟ بماله وحاله وبدنه. زين صح. فإن أحيل على فقير الأخ ها؟ لا أنا أقول هذا. هي أنت هي. نعم. هل يلزمه التحول أو لا؟ لا يلزم. كيف ما يلزم؟ فقير. والحديث وش يقول؟ على ملي. طيب يلا دبيان، إذا أحيل على سلطان، على سلطان كأمير ووزير وملك، هل يلزمه أن يتحول؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، فهو غير ملي، لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. طيب إذا أحيل على أبيه حجاج لا يتبع. ها؟ لا يتبع. إيش؟ لا يتبع. لا يلزمه التحول. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يحضر أباه إلى إلى مجلس الحكم. صح. طيب إذا أحيل على مماطل الأخ لازم الاحتيال. ليش؟ من نأخذ من الحديث على ملي، من قوله على ملي، لأن هذا ليس بملي، ليس بملي حيث أنه مماطل. طيب اللام في قوله فليتبع يا أحمد لام الأمر. طيب الأمر هنا للوجوب ولا للاستحباب؟ للوجوب. طيب ما الدليل؟ لأن الأصل في الأمر الوجوب، ومن ادعى الأصل فلا يقال ما دليلك. طيب هل هناك قول آخر في هذه المسألة؟ الأمر للإرشاد والاستحباب، نعم. طيب ما الذي صرفه عن الوجوب على رأي الجمهور؟ لأنه لا لأن هذا صاحب الدين لا يلزم بأن يستوفي المحال عليه، لأنه نقل حق، حق لأنه نقل حق، نعم، من ذمة إلى أخرى، فلا يلزم صاحب الحق بنقل الحق الذي له من ذمة إلى ذمة أخرى، لكن يؤمر به استحبابا. طيب وأخذنا فوائد الواقع مهمة، وهي أنه يشترط في الحوالة اتفاق الدينين جنسا، اتفاق الدينين جنسا، مثل أن يحيل، مثل لو كان عليه دين شعير فحاله على بر، لا هذا اتفقا جنسا، ها؟ هل تجوز الحوالة هذه ولا ما تجوز؟ ها؟ لماذا؟ لاختلاف الجنس. إذن اتفاق الدينين جنسا مثل أن يحيله ببر على بر. طيب ثانيا الأخ اللي على الجدار هذا أنت صاحب ال... أي نعم. الثاني اتفاق الدينين اتفاق ما قدرا. طيب مثاله رجل عليه 100 إلى آخر 100 إنسان عليه 100 ريال أو درهم أحال بها على شخص آخر يطلبه 100 درهم. طيب إن اختلف قدرا زهير هناك تفصيل ما هو؟ كان القدر المحال عليه أقل من القدر المحيل فيجوز، يعني إن أحال بزائد على ناقص فهذا جائز؟ ها؟ لا جائز، إن أحال بزائد على ناقص فهذا جائز، بزائد على ناقص فهذا جائز، مثل عليه 100 ريال نعم ويسأل أو شخص آخر 80 يطلب شخص آخر 80 فأحال هذه أحال صاحب 100 على صاحب 80. طيب كيف جاز مع اختلاف القدر؟ أنا هنا ليس على سبيل المعاوضة وإنما على سبيل الإرفاق، الإرفاق والتنزيل من الحق. طيب زيادة على الإرفاق. طيب الناقص على الزائد الأخ أين؟ ما حضرت. طيب رشاد ما حضرت الأخ أين؟ ما حضرت ها ناقص الزائد مثل زيد على البكر 100 والبكر على خالد 200 ويحول الزيد إلى خالد 200. أحسنت، هذا لا يجوز لأنه ربا. تمام بارك الله فيك. وصفا الشرط الثالث اتفاقهما وصفا، نعم اي نعم وصفا مثل جيد رديء. طيب والعكس أحال برديء على جيد كيف من باب زيادة؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز ها؟ طيب نحن ذكرنا أن هذا محل توقف لأنه من جهة القدر لم يزد لكن من جهة الوصف زاد، ولكن قلنا وإن قلنا بالجواز فوجهه أن هذا المطلوب تنازل عن زيادة الصفة، وإن قلنا بالمنع قلنا أن هذا يشبه الربا. طيب اتفاقهما في الأجل وأن يكون الأجل واحدا، ولكنه يصح في حال على مؤجل. طيب هو بالمؤجل على الحال؟